موجه ما افكر بالحب والقال وقيل واقلب موجه يكفينا اظلم نفسي بعالم كل شغلتهم عوجه الباطل راجع مغرق الدنيا وما صير ويا الراجه ناس تعلمت علمو زين وصارت تغدر عادي صار لي ينهي علاقه بسرعة يضحك كلش عادي الحب ما بيه غيره وحرقه يحب طبعي غادي صوت بنفسيات العالم لا مو صوت بلادي كلش عاجب نقعد افكر بالحب والقال وقيل واقلب موجه يكفينا اظلم نفسي بعالم كل شغلته موجه الباطل راجع مغرق الدنيا ومصير ويا الراجع خايف اكبر وانا همومي زد شويه شويه بكر عقب اعشق واحد طبا يقدر بيا ناس بلا رحمه ولا عيب ومن بيهم النيه دنيا تخوف ما تتامل وغدار هوايه عيش بعالم انا لوحدي لحد يحكي وياي انا صغير ما انغد منه هداية ما يعجبني اقابل احد اقابل بس لمراية كلش عاجب نقعد وحدي واخلص من الضاجة ما فكر بالحب والقال وقيل واقلب موجة يكفينا ظلم نفس بعالم كل شغلته موجة الباطل راجع مغرق الدنيا وما صير ويلا